بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: باب صلاة المسافر والمريض. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. متفق عليه. وللبخاري: ثم هاجر ففرضت أربعة وأقرت صلاة السفر على الأول. زاد أحمد: إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، يقول الحافظ ابن حجر في كتاب بلوغ المرام: باب صلاة المسافر والمريض، يعني أهل الأعذار الذين هم مسافر ومريض، فإن لهم أحكام تخصهم. وقد أورد جملة من الأحاديث فيما يتعلق بصلاة المسافر، ثم ذكر في آخرها ثلاثة أحاديث تتعلق بصلاة المريض. وأول أحاديث صلاة المسافر حديث عائشة رضي الله عنها المتفق على صحته، أنها قالت: فرضت صلاة ركعتين، فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. والله عز وجل لما فرض الصلوات الخمس على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة بثلاث سنوات، وقد عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس، فهي لما فرضت ركعتين: الفجر والظهر والعصر والعشاء والمغرب، ثلاث ركعات. أول ما فرضت على ما هي عليه فرضت ثلاث ركعات، لأنها وتر النهار، والصلوات الأخرى اثنتين. وبعد الهجرة، بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، زيد في صلاة الحضر، يعني أنها لما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام جعلت الصلاة في الحضر أربعا، يعني فيما يتعلق بثلاث صلوات التي هي الظهر والعصر والعشاء، وبقيت الفجر على ما هي عليه ركعتين، لم يزد فيها شيء، وذلك لأنها تطول فيها القراءة. والمغرب بقيت على ما هي عليه كما فرضت في السماء، فإنها بقيت على ما هي عليه ثلاث. وأما الثلاث الباقية التي هي الظهر والعصر والعشاء، فإنه زيد فيهما حتى صارت أربعا. وبعد ذلك وبقيت صلاة السفر على النصف من هذه الصلوات الثلاث، يعني بدل ما كانت أربع فإنها اثنتين. وقد جاء في القرآن: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، يعني قصر الرباعية من كونها أربع إلى أنها اثنتين، فهذا فيه يدل على أنها قصرت وأنه حصلت فيها التقديم، فتكون الصلاة بعدما زيد فيها في الحضر يعني خفف فيها في السفر فصارت اثنتين. فيصير معنى قول عائشة: فرضت الصلاة ركعتين، أول ما فرضت ركعتين، وبقي الأمر على ذلك في مكة، وكذلك فترة في المدينة، وبعد ذلك زيد في صلاة الحضر وأقرت السفر، يعني أقرت على، يعني بعد أن خففت على ما كانت عليه في أول ما فرضت، لأن القصر هو التخفيف من أربع إلى اثنتين. وقد زيد في صلاة الحضر، ثم إنه حصل التخفيف لصلاة الحضر فصار جاهد الاثنتين، فصارت مطابقة للشيء الذي فرض عليه الصلوات الثلاث التي هي الظهر والعصر والعشاء. فيعني يكون القصر يعني حصل في السفر بعدما يعني زيد في الحضر، فصارت الظهر والعصر والعشاء أربعا، وأما في السفر فإنه خففت من كونها أربع إلى كونها اثنتين، فصار إقرارها يعني بعد أن خففت من أربع موافقا ومطابقا للذي فرضت عليه الصلوات في الحضر والسفر، فصارت السفر على النصف من ما كان في الحضر، فصار ذلك تخفيفا وقصرا في حق المسافرين. بعد قال وفي زيادة: وللبخاري: ثم هاجر ففرضت أربعا وأقرت صلاة السفر على الأول. زاد أحمد: إلا المغرب. ثم يعني في البخاري أنها لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم فرضت أربعا بدل ما كانت اثنتين، فرضت الصلاة التي هي الظهر والعصر والعشاء فرضت أربعا فزيد فيها فصارت أربعا، وخففت في حال السفر فصارت مطابقة لما كانت عليه الصلوات في الأول في الحضر والسفر، لأنها في الحضر والسفر ركعتان، ولكنها بعدما زيدت أربع صار هذا يعني يتعلق بالحضر، وخفف صلاة السفر فصارت اثنتين مطابقة لما كان عليه الأمر في الأول فيما يتعلق بالحضر والسفر. فهذا بعد الهجرة، يعني أن ثلاث سنوات مكة تصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين والفجر ركعتين، وبعد ذلك صارت هذه الصلوات الثلاث أربعا، وبقيت الفجر على ما هي عليه لأنها تطول فيها القراءة، والمغرب بقيت على ما هي عليه كما كانت أول ما فرضت في السماء ثلاثا، والفجر بقيت على ما كانت عليه في السماء ثلاثا، والثلاث هي التي حصل فيها الزيادة، ثم بعد ذلك خففت في حق المسافرين فصارت بعد التخفيف مطابقة لمقدار الصلوات في أول ما فرضت في الحضر والسفر. وزاد أحمد إلا المغرب فإنها وتر النهار، يعني فإنه لم يحصل فيها يعني الزيادة ولا حصل فيها نقص، بل هي باقية على ما هي عليه، فلم يزد فيها على ما كانت عليه لأنها وتر النهار، والمغرب ليست في النهار هي في الليل، ولكنه قريب من النهار فلهذا قيل لها وتر النهار. وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة، وإلا الصبح فإنها بقيت على ما هي عليه لم يزد فيها شيء، وذلك أنها تطول فيها القراءة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر، رواه الدارقطني، ورواته ثقات إلا أنه معلول، والمحفوظ عن عائشة من فعلها، وقالت إنه لا يشق علي، أخرجه البيهقي. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر ويتم ويصوم ويفطر، وهذا المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يتم في السفر وإنما كان يقصر في السفر، وهذا هو معروف عنه صلى الله عليه وسلم، فلم يعرف عنه أنه أتم، ولم يحفظ عنه أنه أتم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولكنه جاء عن عائشة أنها كانت تتم، وهذا باجتهاد منها، وقالت إنه لا يشق علي، وهذا دليل على أن صلاة المسافر يعني إذا أتم فصلاته صحيحة، ولكن الأولى خلاف ذلك وهو القصر، فالقصر في السفر هو الأصل وهو الذي ينبغي أن يكون، وإن حصل أنها أتمت أو أن الإنسان أتم في السفر فإن ذلك جائز، ولكنه خلاف الأولى. والحديث جاء عنها ما يوضح أن هذا باجتهاد منها، وعلل ذلك بأنه لا يشق عليها. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يأتي عنه أنه أتم في السفر، بل كل ما جاء عنه أنه كان يقصر في أسفاره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وفي رواية: كما يحب أن تؤتى عزائمه. ثم ذكر هذا الحديث عن عمر الذي يتعلق بالقصر والرخص، وأن الإنسان يأتي بالرخص التي شرعها الله عز وجل، وأنه يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، كما أنه يكره أن يعصى فإنه يحب أن يؤخذ برخصه. والرخصة هي كون الإنسان يفطر في السفر وكونه يقصر في السفر، هذه من الرخص التي رخص الله بها لعباده في حال سفرهم، وكذلك فيما يتعلق في المريض فيما يتعلق بالجمع. وأما بالنسبة للقصر فإن القصر لا يكون للمريض وإنما هو للمسافر، وهو يدل على أن الرخص وأن هذا القصر ليس عزيمة وأنه واجب وأنه متحتم، فإنه ليس يعني عزيمة بمعنى أنه لا بد الإنسان يقصر، وأنه لو أتم فلم تصح صلاته، بل إن صلاته صحيحة والإتيان بالقصر هو الأولى. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ صلى ركعتين. رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج 3 فراسخ أو 3 أميال فإنه يقصر، فإنه يقصر. فالأميال يعني هي جزء من الفرسخ. الفرسخ 3 أميال، الفرسخ 3 أميال. فكان هذا الحديث يقول أنه إذا مشى يعني 3 فراسخ أو أميال، شك من الراوي هل هي فراسخ أو أميال. الأميال قصيرة جدا، يعني تعادل كلها 5 كيلو أو 6 كيلو، لأن الميل أقل من الكيلوين. فإذا كان يعني 3 يعني معناها بحدود 6 أو أقل من 6، وهذه مسافة قصيرة جدا، لأن الآن من المدينة إلى أبيار علي 9 كيلوات، وثلاثة الأميال هي أقل من هذه المسافة التي بين المدينة وبين الميقات الذي هو ذي الحليفة. ومن المعلوم أن الإنسان فيما يتعلق بالبدء بالسفر إذا خرج من بيوته، من عامر البلد وخرج من بيوت، يبدأ بالترخص إذا كان يعني يمشي مسافة قصر. والرسول عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بالمدينة 4، وصلى بذي الحليفة العصر 2، يعني أنه بدأ يقصر في ذي الحليفة. ومن المعلوم أن هذا بعد الخروج من عامر القرية ومن عامر البلد. أما إذا كان البنيان اتصل وامتدت البلد وكثرت، فإنه لا يقصر إلا إذا جاوز العمران، مهما اتسعت المدينة ومهما يعني كثرت المساكن فيها، فإنه إذا فارق البيوت يبدأ. يعني لأن الله عز وجل إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا الصلاة. ومعلوم أن الضربة في الأرض إنما يكون بالخروج من البلد، لا يكون الإنسان ضاربا في الأرض وهو في البلد، لا يكون إنسان ضاربا في الأرض وهو في البلد، وإنما الضرب في الأرض إذا خرج من البلد. الحديث ليس يتعلق ببدء القصر وأنه يعني يكون بهذه المسافة، وإنما هذا يشعر بأن أنه يقصر إذا خرج هذه المدة، وأنه كان إذا كان مسافرا لهذه المدة. وهذا الشك الذي حصل في الحديث بين الفرسخ والميل، مع أن الميل يعني شيء قليل، استدل به بعض أهل العلم على أن ما يعتبر سفرا أنه يجوز فيه القصر. وقد اختلف العلماء في المدة أو في المسافة التي يحصل فيها القصر، فمنهم من قال كل ما كان سفرا فإنه يقصر فيه ما كان سفرا في العرف، ومنهم من قال إذا كانت المسافة يعني بعيدة يعني شيئا ما بأن تكون ليست قصيرة جدا. وجاء في بعض الآثار عن الصحابة أنهم إذا خرجوا لعرفات، أن من أهل مكة إذا خرجوا لعرفات لا يقصرون، وإذا خرجوا إلى عسفان يقصرون. وعسفان في حدود 80 كيلو تقريبا. فالاحتياط كما قاله كثير من أهل العلم أنه يكون في حدود هذه المدة أو حدود هذه المسافة التي هي حدود 80 كيلو، وما كان قصيرا أو قريبا من ذلك مثل بعض الأماكن القريبة مثل وادي فاطمة ومثل يعني الأماكن القريبة، إن هذه لا يقال لها مسافة قصر. ثم أيضا تحديد المسافة بالنسبة للعرف يعني قد يختلف ولا ينضبط، ولكنه إذا صير إلى شيء يعني معين فيه الاحتياط والاطمئنان إلى أن الإنسان يكون مسافرا، لا شك أن هذا هو الأولى. فإذا كان مثل هذه المسافة التي 80 كيلو أو تقريبا، فإن هذا هو الذي جاء عن ابن عباس، وأنه إذا سافر إلى عسفان فإنه يقصر، وإذا ذهب إلى نخلة أو إلى عرفة فإنه لا يقصر. وعنه رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي 2 ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حجة الوداع، فكان يقصر حتى رجعوا إلى المدينة، يعني من خرجوا من المدينة إلى أن رجعوا إليها وهو يقصر عليه الصلاة والسلام. والمدة التي بقيها في مكة من حين وصوله إلى حين مغادرته هي عشرة أيام، أربعة في الأبطح قبل الحج لأنه وصل صبيحة الثامنة، وخرج قبل الظهر إلى منى وبات بها يعني بعرفة يعني في اليوم التاسع، ثم في يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة يعني في منى، ثم يعني خرج منها وبات في الأبطح، فصارت المدة التي يعني بقيها في مكة يعني في نفس مكة وفي ما يتعلق مشاعر الحج سواء كان في الحل أو في الحرم هي هذه المدة، أربعة قبل الحج يعني التي هي في الأبطح ويعني يوم عرفة ويوم العيد وأيام التشريق، فهذه عشرة أيام، ولكنها كانت متفرقة، ولهذا قالوا إن المدة التي يقصر فيها الإنسان إذا دخل بلدا إذا كان عازما على أربعة أيام فأكثر فإنه لا يقصر، وأما إذا كان عازما على أقل من أربعة أيام فإنه يقصر، وهذه المدة التي تحقق أن الرسول صلى الله عليه وسلم مقيما فيها وبعد ذلك ينتقل هي أربعة أيام التي قبل الحج، لأنه دخل وأمامه الحج وجلس هذه المدة التي أربعة أيام ثم خرج من مكة للحج، فصارت هذه التنقلات يعني مواضع متعددة ولم يجلس في موضع واحد عليه الصلاة والسلام، ولهذا صار عليه الصلاة والسلام يقصر من خرج من المدينة إلى رجع إلى مكة، لأنه كان في هذه العشرة أيام في مكة يقصر في مكة وفي منى وفي عرفة وفي مزدلفة، فصارت هذه المدة هي عشرة أيام، وبعد ذلك الطريق من مكة إلى مدينة ومدينة إلى مكة كل هذا كان يقصر من حين خرج من المدينة إلى رجع إليها صلوات الله وسلامه وبركاته عليهما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم 19 يقصر، وفي لفظ بمكة 19 يوما، رواه البخاري، وفي رواية لأبي داود 17، وفي أخرى 15، وله عن عمران بن حصين 18، وله عن جابر أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، ورواته ثقات إلا أنه اختلف في وصله. ثم ذكر ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الفتح والمدة التي مكث فيها في مكة يقصر، وكذلك في غزوة تبوك، وأنه كان مقيما يعني في تبوك 20 يعني ليلة، وكان يقصر يعني فيها وهو مقيم. فبعض أهل العلم قال إن الإنسان إذا أقام 19 يوما فإنه يقصر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 19 يوما يقصر. وقال بعض أهل العلم إنه ليس هناك دليل يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة عازما على هذه المدة، ومن المعلوم أن الإنسان إذا دخل بلدا وليس عازما على الجلوس مدة معلومة فإنه يقصر ولو طالت المدة، وإنما الإتمام يكون في حق من دخل البلد وهو عازم على مدة معينة. أما إذا كان الإنسان لا يدري جاء لحاجة ولا يدري متى تنتهي حاجته ولم يكن دخل البلد عازما على يبقى هذه المدة فإنه يقصر ولو طالت المدة، كما جاء عن آثار عن الصحابة رضي الله عنهم أن كان يجلس مدة طويلة يعني في انتهاء الحاجة أو انتهاء المانع الذي ينتظرونه يعني ينتظرونه، كما حصل في بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم مكثوا مدة طويلة ينتظرون ذهاب الثلج وسهولة الطريق فكانوا يقصرون كل هذه المدة. هذا يدل على أن الإنسان إذا كان ما عنده مدة محددة عازم على أن يبقاها وكل يوم يعني يقول إذا انتهت مهمته يخرج فإنه يتم ولو طالت المدة ولو كانت يعني أشهر أما إذا كان عازما على أن يبقى في بلد مدة معينة أكثر من أربعة أيام فإن هذا عليه أن يتم من حين يدخل، وإذا كان أقل من أربعة أيام فإنه يقصر. والدليل على ذلك أن الإقامة المحققة هي الأربعة اللي صار في الأبطح لما دخل مكة، لأنه جالس إلى يوم ثمانية وهو عازم على أن يبقى هذه المدة وكان يقصر فيها، فهذا هو الذي اعتمد عليه كثير من أهل العلم في أن الإنسان إذا دخل بلدا وأنه يعني ليس عازما على مدة معينة أو كان عازما على مدة معينة فإنه يقصر في حدود أربعة أيام، وما زاد على ذلك إذا نواه وقصد أنه يبقى فإنه يقصر ولو طالت المدة. فيكون ما جاء في تبوك وما جاء في مكة عام الفتح يعني محمول على أنه ما في شيء يفيد به الرسول صلى الله عليه وسلم من حين دخل وهو عازم على هذه المدة، وإنما يكون يعني دخل ولم يكن هناك عنده شيء يعني يدل على أنه باق هذه المدة، وهذا يدل على أن الإنسان إذا ما نوى فإنه يقصر إلى أن تنتهي حاجته. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. متفق عليه. وفي رواية الحاكم في الأربعين بإسناد الصحيح: صلى الظهر والعصر ثم ركب. ولأبي نعيم في مستخرج مسلم: كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. ثم ذكر الجمع في السفر، وأن المسافر له أن يجمع بين الصلاتين، يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، جمع تقديم أو جمع تأخير، له أن يجمع جمع تقديم وله أن تقديم وله أن يجمع جمع تأخير. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان جد به السير ثم جاء وقت الظهر وهو سائر فإنه يواصل السير حتى يأتي وقت العصر، فينزل ويصلي الظهر والعصر يعني قصرا وجمع تأخير. وإذا كان مستقر في مكان في البر ويعني دخل وقت الظهر وهو يريد أن يرحل بعد الظهر فإنه يقدم العصر ويجعلها مع الظهر فيصليهما جمعا في أول الأولى، وكذلك إذا كان يعني جالسا بعد المغرب وأراد أن يرتحل بعد المغرب فإنه يقدم العشاء ويصليها في وقت المغرب ويصليها في يعني جمع تقديم وجمع تأخير. والحديث الأول الذي ذكره فيه جمع التأخير وليس فيه جمع التقديم، ولكنه جاء في أحاديث أخرى أشار إليها بعد ذلك، وهي أنه يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، يعني وهذا في حال كونه إما جادا به السير ويدخل وقت الأولى وهو سائر يواصل إلى وقت الثانية ثم ينزل ويصليهما جمعا، وإن كان مستقرا بعدما دخل وقت الأولى كوقت الظهر ووقت المغرب فيريد أن يرتحل فإنه يقدم الثانية ويصليها مع الأولى جمع تقديم، فكل من جمع التقديم وجمع التأخير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق المسافر، وجاء أيضا في حق المريض كما جاء في المستحاضة وأنها تجمع بين الظهر والعصر وتجمع بين المغرب والعشاء، فدل هذا على أن المريض له أن يجمع بين الصلاتين. وأما القصر فإنه لا يقصر، المريض لا يقصر، وإنما القصر من خصائص المسافر. وعن معاذ رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، رواه مسلم. وهذا فيه الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وأنه يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، يعني يجمع بينهما، وهو مطلق يعني يصلح لأن يكون فيه الجمع للتقديم والجمع للتأخير في كل من الصلاتين المجموعتين بعضهما إلى بعض، وهما الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقصر الصلاة في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، والصحيح أنه موقوف، كذا أخرجه ابن خزيمة. ثم ذكر هذا الحديث: لا تقصر الصلاة في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان، يعني هذا الحديث يعني ضعيف ولكنه جاء موقوفا، ولكنه موقوفه صحيح، يعني فهذه المسافة هي التي يقصر فيها، وهي التي جاء ابن عباس أنه قال أنه لا يقصر الذهاب إلى عرفة وإلى نخلة، وإنما يقصر في الذهاب إلى عسفان. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا سافروا قصروا وأفطروا، أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف، وهو في مرسل سعيد بن المسيب عند البيهقي مختصرا. ثم ذكر هذا الحديث: خير أمتي، نعم، الذين إذا أساءوا استغفروا، الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا سافروا قصروا وأفطروا، يعني أنهم يأخذون بالرخص، أنهم يأخذون بالرخص. ومعلوم أن الاستغفار بعد الذنوب أن هذا يعني مطلوب، وأن هذا من خير يعني ما يفعله المسلم، أنه إذا أذنب استغفر ولا يبقى على ذنبه، وإنما يتوب منه ويستغفر الله عز وجل مما حصل، ويأتي بشروط التوبة التي هي الندم على ما فات، والعزيمة على ألا يعود، والعزيمة والإقلاع عن الذنب، يعني بحيث أنه يعني يتخلص منه نهائيا، يعني ويعزم على ألا يعود. وهذا فيما إذا كانت حقوق بحقوق الله، وما إذا كانت حقوق العباد، فيضاف إلى ذلك أنه يرد الحقوق إلى أهلها إن كانت مالية، وإن كانت تتعلق بغيبة أو ما إلى ذلك، فإنه يعني يطلب منهم الحل والمسامحة. فالحديث وإن كان ضعيفا فالمعنى صحيح، المعنى صحيح أنه خير من الذين إذا أذنوا واستغفروا. وأما فيما يتعلق بأخذ الرخص فإن هذا هو الذي يحبه الله عز وجل، كما مر في الحديث إن الله يحب أن تؤتى عزائمه، إن الله يحب أن تؤتى عزائمه. والأصل هو القصر، وإن أتم فصلاته صحيحة، ولكنه خلاف الأولى. وأما بالنسبة للسفر وبالنسبة للإفطار، فمن العلماء من يعني فضل الإفطار في جميع الأحوال، ومنهم من قال إنه ينظر إلى ما يعني يكون يعني أيسر له وأخف، إذا كان فيه مشقة فإن الإفطار لا شك أنه أفضل، وأما إذا لم يكن فيه مشقة ويعني وصام حتى يؤدي الفرض في وقته وحتى يسلم من الدين، فإن ذلك لا بأس به ومطلوب. يعني يفصل فيه مثلا من كان في مشقة عليه أن يفطر، ولا يجوز له أن يفعل شيئا يشق عليه، وإذا كان فيه ليس فيه مشقة فإنه وأراد أن يتخلص من الدين ولا يكون في ذمته دين يعني الصيام في وقته، فهذا يعني لا شك أنه هو الذي ينبغي. وفي هذا الزمان كما هو معلوم يعني يكون السفر ينتهي في حدود يعني ساعة أو ساعتين أو ثلاثة أو أربعة، يعني بواسطة يعني هذه الوسائل الحديثة من الطائرات التي تقضي المسافة التي كانت في عشر مراحل تقضيها في أقل من ساعة. فيكون كون الإنسان ليس عليه مشقة ويتخلص من الدين في وقته لا شك أن هذا مناسب. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. ثم لما فرغ من أحاديث المسافر بدأ بأحاديث المريض، وذكر حديث عمران بن حسين رضي الله عنه وأنه كان به بواسير، وهي يعني تكون في الدبر ويعني يتضرر منها الإنسان. فالرسول صلى الله عليه وسلم سأله فقال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. صلي قائما هذا هو الأصل، لا يجوز الإنسان أن يصلي الفرض مع القدرة عليه إلا هو قائم. وأما بالنسبة للنفل فيجوز أن يصلي جالسا مع القدرة على القيام، إلا أن الأجر على النصف من أجر الصلاة قائما، كما ثبتت ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للفرض فيجب القيام عندما يكون قادرا عليه، ويتعين عليه القيام ما دام قادرا عليه. صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، يعني يصليه جالس، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذا كان من يستطيع الجلوس يصلي هو على جنبه، ويكون على جنبه مستقبل القبلة، ولكنه يعني إذا صلى جالسا يومي لركوعه، ويعني إذا صلى جالسا يعني فهو يستطيع أن يسجد فإن عليه يسجد، وإذا كان لا يستطيع أن يسجد فإن عليه أن يومي وهو جالس، ولكن إذا كان يعني مضطجعا على جنبه فإنه يومي بالركوع والسجود، يومي بالركوع والسجود. وهذا من تيسير الله عز وجل في شرعه لعباده، وأنه لم يكلفهم ما لا يطيقون. قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. يعني فهذا يدل على سماحة هذه الشريعة وعلى التخفيف فيها على العباد، وأن الله لم يكلف الناس ما لا يطيقون، بل كلفهم شيء يطيقونه. وإذا حصل منهم أعذار لا يتمكنون من ركن فإنهم ينتقلون إلى الركن الذي هو دونه، من كونهم قائمين إلى كونهم جالسين،